بتاخدها فوق لا ترى الدروش اشرب فوت واشرب تكيلا كان كان نصيتنا طلقة ورا طلقة في القلب دايما ما تجليش يعمل عريك تاكل علقة والعلقة يا ابني ما بتتنسيش دينا النكوية ليك كل ده حرقان علمك وما تلول تعيش دينا النكوية ليك كل ده حرقان علمك وما تلول تعيش بابيك جديد رجعت بجيوشها هتخربها وهتدروشها اي حملات فوقها وجلها بسيوفنا الحمية تلوشها البابيك جديد ثابتة في مكانها رجع الدخيلة مين يا باي حشها الدخيلة يا باي حشها الرجال في العين ورموشها كل البشر بالحب تعيشها قول على فرحة سونا التوأم قول على فرحة سونا السوأم انتي مختفوق من حشيشها انتي مختفوق من حشيشها الباب الجديد فيها فرحة يا دنيا الجهة بالوردة فرشها الباب الجديد فيها فرحة يا دنيا دي الجهة بالوردة فرشها لو المكسيكا واقفة نعلى بالسقفة سقفة ورا سقفة تبقى كده فل غالية صحبتنا والعة فرحتنا دايرة فرقتنا وردة عالكل لو المزيكا واقفة نعلى بالسقفة سقفة ورا سقفة تبقى كده فل غالية صحبتنا والعة فرحتنا دايرة فرقتنا وردة عالكل دايرة فرقتنا وردة عالكل الباب الجديد على طول شكالة ولا ده بتطلع رجالة تجلي منها أي كتيبة قلوبها من مكانها متشالة تجلي منها أي كتيبة خش يا شبح هنا فيه ناس ضايقه ولعلي يلا الكون ولعلي عالمجال عايزين رئيسه مهرجان عافيه عامل هيصه الدخلويه لو جت وغنت الناس تقوم كده عالترابيزه والرقص والطقطع صباحي والسقفه تتشكل عالبيزه سقفه تتشكل عالبيزه الباب الجديد قافله البوابه بلاش ده كان احسن نتغابه تيجي يا حنجي لينا تتحنجل تعدي على وشك دبابه تلف ترجع تجندل والتاتيل اسود الغابة تدور تلف ترجع تجندل والتاتيل اسود الغابة اصحى يا عمي لو معاك بايتة سورة التوأم فرحة زيتة هنا للتالي جاية بكامل مفيش عيال تعبانة وقيطة مفيش عيال تعبانة وقيطة عالفرس انا بس فارس انا زلمة والحارس والفرحة ايدا والفرحة ايدا صحبتي مين يا عم مين ما تتقلعش من الرجلين زيك زمة أسد والوان آخرها تتحط ببدرين آخرها تتحط ببدرين بس احنا صحبة مش أي صحبة عالحلوة والمرة العايشين بس احنا صحبة مش أي صحبة عالحلوة والمرة العايشين أتصور التوأم أحلى عيني عيني التوأم أكتر رأيي بسكاش عثمان في الليل بسكاش عن الدم خلي بيبي عايز أبو الذهبي عن الدم بيبي وبيحلف بالديجا كمان ضلنا الباب الجديد ضربه يا ابني تقتل تعديها في الجحيم تتقتل شكلك شاب عبد الجنتل والبرنس ميدو البط مش كلمتين على الفاضي الدب وعشق على كعب الباب الجديد راجل جدع يعني نادي طب وصاحب راجل يعني مش ابو زيد تعلمها كل الخلايق الأسطورة أيمن الباشا والنزيه يعني علي الرايق روحك فيك يا ما اختفتش مهما طال غيابك يا غالي شايد صحبتنا عليه دي في الجنة ليك أسرع قرر يرضى ويفضل عامة رجعوا لينا فرحة ابتسامة هنقول القرموط الفارس ربنا يجيبه بالسلامة قلنا العدة ملوك ايه وأي فرحة عليها خربانة إبراهيم الزغبي نجم هو ده قصد الشغلانة على أيديها احنا المباط ومن فجر ينزل ويسندل العمدة ده احمد عماد والفرسانة ايسا ابو ايسر يا دنيا كن يا دنيا توبي جيش نجاحد ما تجيش جنبه ده القائد هو الروبي والجنرال عماد البامبو تتكتف هنا تتأيد تسكت خالص ما تتكلمش الماجيك يا بحمو السيد والسقباط باسم الحنش ابو كوبا ده هو الريس اللي مالوش عالدنيا دي ريس تعالي هيصه تبقى بتقيس سيد غلب الرجوله والعسكري ده المتميز مده القط سلاح بيطخ وعبد عامر يعني المغامي هنرمي مسا للبط المخ وكريم حسني الدمر الشامل والمسا عالناس والدنيا واي شاب جدع متعامل واي شاب جدع متعامل